للشغليبية. نعم بعد المغرب، بعد المغرب امتد اللقاء إلى صلاة العشاء. وأرجو من طلاب العلم يحرصوا على اللقاءات المنهجية، لأن معرفة المنهج من عوامل الاستمرار في العلم. يعني الإنسان إذا ما تعرف على منهج السلف ينحرف عن العلم، لأن من أسباب الاستمرار في المسيرة العلمية هو معرفة منهج السلف. وكم من إنسان انصرف عن منهجه، عن المنهج العلمي بسبب العاطفة وغلبة الجهل عليه. وكان في لقاء في الكلاكلة، والحمد لله كان حضور طيب، ويتكرر اللقاء أيضا في منبدة، وربما يتكرر في مناطق أخرى. والمقصود تعريف الناس بمنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وتحذير الناس من الأهواء والبدع، لا سيما بدعة الرفض وبدعة الخوارج، وهما توأمان. وسنجلي في اللقاء بعض القواعد في هذا الباب في التعامل إن شاء الله. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل للذي وهما طائرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت بأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طائرتين، فمسح عليهما. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وهذا يشعر بالاستفهام، يعني هل يمسح عليهما؟ حدثنا أبو نعيم قد حدثنا زكريا عن عامر. البخاري إذا قال أبو نعيم وهو شيخ فهو شيخه أبو نعيم الفضل بن دكين. قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه، يعني المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم. هذا الحديث من رواية عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: فلما أراد الوضوء أهويت لأنزع عنه خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث ساقه البخاري، أو ساق هذا الحديث تحت هذا الباب، ليبين رحمه الله أن من شروط المسح على الخفين أن يكون المتوضئ الذي يريد المسح على خفيه يكون قد أدخلهما طاهرتين، يعني لبس الخفين على طهارة. فإن لم يكن لبسهما على طهارة فلا يجوز المسح عليهما، قولا واحدا لتصريح حديث المغيرة بذلك. إذن الشروط لا تثبت إلا بالأدلة. كون هذا الشرط، كون هذا الوصف شرط أو ليس بشرط، إنما يأتي من قبل الشرع. فليس لأحد أن يوجب على الأمة شروطا لم يدل عليها دليل من كتاب أو سنة. كما سيتضح إن شاء الله من خلال درسنا هذه الليلة في بيان بعض الشروط التي ذكرها الفقهاء ولا أصل لها من جهة الدليل. انتبه، في شروط ذكرها الفقهاء في المسح على الخفين، إذا نظرنا في الأدلة ليس في الأدلة ما يلزم أو يساعد على أنها شروط. مثال ذلك، اشترطوا على أن الخف ينبغي أن لا يكون مخرقا، يكون سليما من إيش؟ من التخريق، إلا بقدر ثلث القدم كما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، لكن هذا الشرط لا دليل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل الدليل قام على خلافه. إيش قام الدليل على خلافه؟ يعني ثبت بقصص متواترة أن الصحابة كانوا فقراء وكانوا أهل شظف وجهاد ورباط. قال الشيخ: فلا يخلو أن تكون خفافهم مخرقة، لأنهم كانوا إيش؟ يعني أهل السفر وشظف وجهاد ورباط، والحالة هذه تمنع من أن يكون لهم خفاف لا تخريق فيها. واضح؟ طيب، إذا خفافهم لا تخلو من تخريق، العادة التي يغلب على الظن القول بها أنها كانت مخرقة، ومع ذلك لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من كان في خفاف تخريق فلا يمسح عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يبين ذلك دل على أن الأمر فيه سعة، لا سيما وحالهم تدل على ذلك. نعم. فمن قال إن التخريق يمنع من المسح عليها نقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا دليل فيما نعلم يوجب على الأمة هذا الشرط. والأصل إيش؟ عدم الشرط ولا الأصل وجود الشرط؟ عدم الشرط. يعني جميع الشروط في العبادات الأصل عدمها إلا ما نص الشارع على اشتراطه. من ذلك من تلك الشروط أن يلبسهما على طهارة، وقد صرح البخاري بهذا الشرط في قوله: باب إذا دخل أدخل رجليه وهما طاهرتان هل يمسح عليهما؟ نعم يمسح عليهما. من أين عرفنا أن البخاري قال بذلك؟ بإراده لهذا الحديث تحت هذه الترجمة. معنا أنتم يا جماعة، العلم إذا أعطيته نصف شطرك لم يعطيك شيئا، وإذا أعطيته كلك أعطاك شطرا. تنتبه 100% تأخذ من العلم 50%، وإذا أعطيت العلم 50% تخرج بلا شيء. عشان كده انتبهوا حتى تحصلوا شطر العلم. كان مشايخنا دائما يذكر هذا ويكرره في المجالس حتى نحظى بالاهتمام بالدرس والتقييد والانتباه غاية الانتباه حتى ندرك الشطر. طيب، أيضا من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكون هذا الخف من جلد. قالوا لا بد يكون من جلد، فإن كان الخفاف ليس جلدا فلا ينسى عليها. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الرخصة كانت في الخفاف التي هي من جلد. نقول: هل محل الرخصة كونه من جلد أم محل الرخصة المشقة؟ أجيبوا يا جماعة: المشقة. وإذا كان الحكم معلل بعلة دار معها وجودا وعدما. فالآن إذا كان إنسان لبس شرابات من قطن أو صوف فإن المشقة حاصلة بإيش؟ بنزعها، كما هي حاصلة بنزعها إذا كانت جلدة. بل قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: إذا كانت من جلد كانت في النزع أسهل، لأن الجلد إذا عرق عليه الإنسان وابتل من الداخل سهل نزعه، والصوف والكتان والقطن إذا عرق اشتد نزعه، يعني يمسك زيادة، وهذا أمر مجرد ولا لا؟ تجد الواحد عنده شرابات وجاي يتوضى تلقى متضايق، يعايم بيجاي ويعايم بيجاي، يعني كيف يتوضى يشق عليه ذلك؟ واضح؟ فالعلة أو الوصف الذي جلب العلة هو المشقة، وإذا كان الوصف الذي جلب العلة هو المشقة، المشقة حاصلة بهذا وهذا. اشترطوا أن يكون الخفاف صفيقة، يعني الشيء الذي يمسى عليه يكون صفيق يعني تخيل. قالوا إذا كان خفيف زي الشرابات، حتى الذين أجازوا المسعى على الجلد وعلى غيره بجامع المشقة في الكل، قالوا بشرط أن لا يكون صفيق، بشرط أن يكون صفيقا، فإن كان شفافا ترى البشرة من خلاله فوجوده كعدمه ولذلك لا يمسى عليه. ونقول أيضا العبرة بوجود المشقة، سواء يرى الجلد من خلال هذا الجورب أو لا يرى من خلاله، لأن الرخصة ليس لكونه صفيقا أو خفيفا، الرخصة المشقة بالنزع، فمتى ما وجدت وجد الحكم. نعم معنا أنتم اليوم، أنتم ضيوف على الشروط الضعيفة ولا لا؟ ضيوف عليها حتى تتعرفوا على الشروط الضعيفة، والأصل أنها ليست بشرط على المكلف، فيجوز المسح على الجلد وعلى الكتان وعلى القطن والجوارب وغيرها والتساخين والعصائب، لأن المقصود هو دفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير. كذلك التخريق لا دليل عليه، أنه إذا وجد تخريق بقدر ثلث القدم فأكثر لا يجوز المسح عليه. شرطوا أيضا من الشروط أن يمكن تتابع المشي عليه، قال يكون إيش الجورب أو الخف يمكن تتابع المشي عليه. إيش معنى يمكن تتابع المشي عليه؟ يعني يثبت بنفسه، يعني ما يكون مبهل بحيث إيش لو مشيت يقع تاني تسيله كذا زي السروال الراخي. لا، هذا إيش ليس شرطا صحيحا. معانا يا جماعة أنتم؟ أقل سرحة تروح من العلم. أنا بعرف الزول من سرحة وعيونه الله تخرج خلاص. يلا من يذكر لنا الشرط الأخير؟ شايف الناس كلها إيه؟ يمكن تتابع المشي فيه، وهذا معناه أن يكون يثبت بنفسه لا يحتاج إلى رباط. أما إذا كان يحتاج إلى رباط فهذا لا يمسى عليه، وأيضا هذا لا دليل عليه، وهكذا. ثاني أيضا من الشروط التي ذكروها، قالوا أن لا يقصد بلبسه الترفه، ودين المالكية ترفه معناها ما يكون لابسه قريفة وقيافة، قريفة وقيافة. وشيخنا دائما يقول قربوا المعاني ولو باللغة العامية لأجل أن يفهم الناس، لأن يعني المقصود هو الفهم. إذا كان لبسه قريفة أو زينة، طيب ولماذا يلبس؟ قال لك إذا كان عنده رطوبة أو ما يحب البرد، يجد برد دائما في رجليه، أو يشتكي من رجليه، أو إذا لبسهما فإنه يستطيع أن يمشي أكبر مسافة ولا يحس بتعب، أو في رجليه تشويه فيلبسهما لستره، قالوا ده يمسح. أما الذي يلبسه إيش ترفها لا يمسح، ونقول لا دليل على هذا الشرط. أيضا من الشروط قالوا أن لا يلبسه لأجل العصيان، في واحد يلبس شراب لأجل العصيان، نعم مو يلبسه لكن يقول لبس وهو في طريقه إلى معصية، يريد يربط في الطريق يسفك الدماء أو يأخذ الأموال يقطع طريق ولبس شراب قالوا لا يمسح عليه، أو لبسته المرأة وهي مسافرة بغير محرم، هذا سفر إيش؟ معصية. قالوا أن لا يكون عاصيا بلبسه، عاصيا بلبسه. وهنا قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن المعاصي لا تنالها الرخص، يعني إذا كان إنسان عصى لا يترخص بإيش؟ بالرخص الشرعية. فإنسان مثلا شد الرحال إلى قبر الولي فلان، يريد يصلي عند القبر ركعتين كما يفعل الناس اليوم، شد الرحال للصلاة عند قبر من القبور، أو شد الرحال لزيارة قبر مطلق زيارة، أو للصلاة عند هذا القبر، أو لأجل الطواف به، هذا السفر معصية أو طاعة؟ معصية. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شد الرحال إلى قبر نبي أو ولي أو مكان معين يقصد به التبرك ولم يجعل الله عز وجل في هذا المكان خصوصية، فهذا السفر لا يقصر الصلاة فيه، ها، ولا يجمع بين الصلاتين، لا يقصر ولا يجمع. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا باتفاق أهل العلم. وكذلك لو ذهب إلى حضور محاضرة رجل معروف بالبدعة أيضا هذا السفر ليس له أن يقصر فيه ولا يفطر فيه. أحيانا يحصل سفر ليش؟ لسماع بعض المبتدعة له محاضرة أو له ندوة أو له كذا يريد أن يلبس على الناس فيها. قال الإمام أحمد: لا يجلس مجلس صاحب بدعة ولو قرأ القرآن. قال: أنا عندي قرآن، القرآن ده فيه كلام، أنا أريد أقرأ القرآن، يلا يا جماعة تعال. قال: من ذهب إلى مجلسه الذي يقرأ فيه القرآن فهو عاصي لله ورسوله. الزعلان شيل فرار يمشي الإمام أحمد في بغداد، هذا كلام الإمام أحمد. قال: يا أبا عبد الله، ولو قرأ القرآن لا يكلم الناس في شيء من بدعته. بدعة دين زو ظريف، إن طلبوها منه يتكلم فيها، ما طلبوها منه ما بجيب سيرتها، لكن يقرأ القرآن فيسمعون القرآن منه. قال: لا يذهبون إليه، أخشى أن يقع، إذا قرأ القرآن أخشى أن يقع في القلب محبته ثم يتبع على بدعته. شوف الإمام أحمد مقصوده إيش؟ سد الذريعة المفضية إلى الشبهة. والناس الناس طيبين عزيزي، يقول لك أنا بسمع به بس، بسمع له قرآن بس، قرآن بس، ما أسمع له غير القرآن. طيب الإمام أحمد قال لا تسمع منه القرآن. واحد جاء مبتدع لعبد الله بن عمر قال له: أنا أريد أن أسمعك القرآن. قال: ولا آية. يقول لك الإمام عبد الله بن عمر ما له مع القرآن، يا لطيف، حاصل شيء؟ لا، هو لا يريده من هذا لئلا يقع في قلب عبد الله محبة هذا الرجل. حتى على مستوى عبد الله بن عمر يخشى أن يفتن، حتى على مستوى عبد الله بن عمر يخشى أن يفتن. راح يقول لك: لا لا، أنا سلفي، ما في امتحان. هذا عبد الله يخشى على نفسه، يقول: لا تجلسوا إلى أهل الأهواء فإن الجلوس إليهم مصيبة، لا تجلسوا إلى أهل الأهواء فإن الجلوس إليهم مصيبة. قال: لأن يجلس الرجل عند يهودي أو نصراني يسمعه شيء من التوراة أو الإنجيل أحب إلي من أن يجلس إلى رجل من أهل الأهواء. الله أكبر. نصراني كافر عديل؟ أي نصراني. يهودي ويسمعه شيء من إيش؟ ليس من القرآن، من الإنجيل المحرف أو التوراة. قال هو يسمعه حين يسمعه وهو على إنكار منه، أو قال في نفسه منه إنكار، لكن إذا جلس إلى صاحب بدعة ينتسب إلى الإسلام ويسمع منه، فإنه إن سمع منه قرآنا وقع في قلبه محبة الله، ثم يدعوه شؤم ذلك أو شؤم هذه المحبة إلى انتحال بدعته. وهذا أمر مجرب يا أخوان. كم من إنسان ذهب إلى أهل البدع ليسمع القرآن منهم فقط، ولا يريد أن ينتحل مذهبهم، ولا أن يأخذ بنحلتهم، ولا أن يوافقهم على أهوائهم، ثم صار من أكبر أتباعهم والمدافعين عنهم. السبب يقول لك نضوك شوي، والحبر يقول عندك نقرص، أي أبعد من الفول، يقول لك بس نضوك حبة، بعد شويتين يقضي على الصحن كله وما فيه من هذا الطعام، فيقع في داء لا يمكن أن يزيله عن نفسه إلا بمشقة عظيمة وضرر كبير. الله، نحن يا إخوان مطمئنين غاية الاطمئنان بكلام السلف الذين هم أشبه الناس في كلامهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاكين ولا الشاك على كيف. يذهب إليه، لكن لسنا في شك من أمره. قال رجل للحسن أناظرك، قال على شيء، قال في كيت وكيت، قال اذهب إلى غيري من الشاكين فلست في شك من أمره. أنا تب متيقن. وطيب ما تهديني؟ قالوا الرجل إذا كان رأسا في البدعة فإن الغالب عليه المضي في ذلك، لما يبقى رأس هذا خلاص كبر عليه أربعة. ليه؟ لأنه عنده ناس وراه. يقول لك أنا رجعت، الباقين دي لوديهم وين؟ يخفكم، قول لهم أنا رجعت. واحد لما الناس قال ابن تيمية رحمه الله، معليش المنهج دخل عليه، ما دخلنا عليه، إمام أحمد الشيخ الإسلام تيمية، قال واحد جمع الناس بالقرآن، قال له القرآن وتفسير القرآن والسنة وتفسير السنة، والناس فات. لو في إخوة جانب ما يفهموا الدارجي يحاولوا إن شاء الله يفهموا. قدر ما قام بهم بالقرآن والسنة أبو يتلملموا عليهم، يجوا عشرة يفوتوا ثمانية، يفضل اثنين، يجيب ثمانية ثاني يفوتوا ستة، يجيب عشرين يفوتوا خمسطاشر. الرجل فكر، انتبه لقصة ايش، فكر فكر، قال قمنا بالقرآن والسنة والناس ما تلملموا، والله لأبتدعن بدعة أخرى عسى أن تكون خيرا. وبدعة تكون خير؟ قال نغير، دينا التغيير. يقول لك قمنا بالقرآن والسنة أحسن نعمل لهم فريق بتاع كورة، نوع من الترويض بغير القرآن والسنة. يقول لك جربناهم بالبخاري ومسلم، الناس ما تلملم، نعمل لهم إنشاد ديني عشان نحببهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وننشئ لهم مدائح حتى يتعلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الطرق اللي يسلكوها الناس اللي يقول لك تحبيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وندعو إلى دينه وإلى ملته وتحبيب الناس فيه. يا جماعة المقصد طيب، يا خلوا الوسائل دي، ما عليك ما مشكلة، نتفق في الغاية ونختلف في شنو الوسيلة. لملم أبو يتلملم، قال خلاص والله لا أبتدعن بدعة بحليفتك. فأنشأ شيئا من الإنشاد من غير ضرب بقضيب ولا دنار، لا فيها جيتار ولا كمانجة ولا سكسفون ولا شيء، ناشفة كده ساكن. يعني إنشاد يعني طيب، ما فيه إيش موسيقى ولا تصحبه مزامير. المسجد ضاق عن أهله. شفت البدعة تجيب الناس، ما تعين كثرة الناس. هذا الداعية أنا من الليلة معاه. ليه؟ يقول لك الناس جات العميان شايل المكسح. دل نحن دايرين قبيل فاقدين. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يتلملم الناس. فطرب الرجل لذلك، طرب يعني تقريف من بصر، عاين الناس الجامع مليان. قال فضاق المسجد على أهله، يعني لا منفكروا في التوسعة. خلي بالك من التوسعات دي. عندنا مسجد لأهل السنة جفي واحد واك واك واك واك، المسجد أبي يشيل لنا. قالوا وسعوه وسعوه، جابوا قدرا ليه الجامع ده توسع برضو تملأ. واحد قال لهم عملوا توسعة تانية، الناس حردوا وقالوا يا جماعة خلاص نحن وسعنا وما عندنا ميزانية أكثر من كده. هل شالوا أن المسجد يشيلون الباقين يقنبوا في الأجير؟ يلا الناس بيقولوا يقنبوا في الأجير وما هاميهم والعرق يخر منهم ومبسوطين. شايف؟ أها لما هم يبنوا، رجل من عامة الناس من الظرفاء قال لهم يا جماعة المسجد الأصلي خلوا على وضعه، الزيادة دي نصحت ليكم تعملوها بالمواد الغير ثابتة، لأنه أنا أخشى هذا الرجل تختلفون معه يوما ما. رميتكم ورميته أبتجي مع بعض، كل ذل عنده رمية بتختلف معه يوما ما. أبنوها بشنو؟ بالخشب. يوم ما فات الناس ديك بيفوتوا معاه وانتوا تلملموا شنو خشبكم تبيعوا في السوق. خليكم الساب الدمات. فتكلم الرجل في ولاة الأمر وسبهم سبا عظيما وحكم بكفرهم وجواز الخروج عليهم وأوقفوه من المسجد وانصرف الناس معه. ورجع الناس لشنو؟ لوضعهم الزمان مسجد بيتملي في آخر الخطبة الثانية، وضعهم بقى عادي. قال له أنا ما قلت ليكم الزيادة دي السابتة مشكلة، الآن دي تودوها وين؟ فقام عملوا حائط وقلبوها يعني للنساء، تاني غيروا الفكرة دي وحولوا النساء، وبقى المسجد الآن إلى نصف يمتلي والنصف الآخر إيش فاضي، لأن الجماعة الجمعة داك فاتوا معاهم. السبب العاطفة، الزول دي جمعهم، ابن تيمية قال جمعهم. وضاق المسجد على أهله، قاعد يفكر هو ذاته تاني، يدي الفكرة التانية. قبيل فكر جاب الإنشاد ده ولماه، قالوا نحن مع الإنشاد ده معك تمام، أيوة ده الشغل التمام، وده الدين الصحيح، وده الإسلام، وده تحبيب الناس لدين الإسلام. فكر قال ربنا في القرآن في غير ما آية قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، وذكر الله كتاب الله وسنة رسوله، وهذا كلام بشر، فكيف تطمئن القلوب إليه ولم تطمئن إلى كتابه؟ بقى يشكك إيش في المصدر الرئيسي وهو القرآن والسنة. قال القرآن والسنة ما لماهن وكلامي أنا لماهن. فقام ضله زاد، قال أنا المعضي الذي أبت تتفكى عندي، القرآن والسنة أفضل، ما جاب الناس ما جاب الناس، والإنشاد جابه، إذا الإنشاد بقى أفضل من القرآن والسنة. هو يشكشك يشكشك لا من خلى الدين، فتنصر. الجماعة جابهم قالوا يا أخي الزول جابنا ذاته فات، نحن راجين شنو فهو فات. وضح دائما الابتداع سواء كان في وسائل الشريعة أو في الغايات يفضي بالناس إلى الخروج على السنة ولا بد. ده كل جبناه في شروط المسح على الخفين، وجزى الإمام البخاري خيرا أنه تكلم على هذا الباب وله ارتباط بالبدعة، فكان كلامنا أيضا نحو من ذلك الذي أشار إليه الأئمة، وأن المسح على الخفين من سنن السلف. طيب أن أحذر طلاب العلم تحذير بالغ من الجلوس إلى أهل البدع، وذكرنا أدلة ذلك في غير مجلس، وذكرنا طرفا منها في هذا المجلس. وعندي إن شاء الله نية أن نجمع كلام السلف كله في هذا الباب في رسالة لطيفة تخرج للناس وتوزع، والمقصود بها النصيحة لله ورسوله ودينه وشرعه. أي إنسان انتحل بدعة كبيرة أو صغيرة لا تجالسه ولا تسمع إليه، فهو كالجمل الأجرب الذي يتقى لجربه. لو قال لك قرآن قل له بسمع القرآن من محل تاني، أصل القراءات دماء ناس كتار، تسمع الفجر قناة فجر وغير الفجر، قراء بالكون، أسمع من هؤلاء ممن لم ينتحي البدعة، والذين هم بعيدين عن البدع من قراء المسلمين وافرون متوافرون ولله الحمد يكفونك عن سماع هذا. وأي إنسان انتحل بدعة وتبعه الناس على ذلك، قال الذهبي رحمه الله وما من قال شيخ قال الذهبي قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما من صاحب بدعة ترأس بدعة وتبعه الناس عليها إلا وكان صاحب قرآن وعبادة وتأله وبيان، صاحب قرآن وبيان وتأله وتهجد في العباد. عشان كده ما اغتر الناس وتبعوا المعتزلة على بدعتهم وتركوا مذهب أهل السنة، وتبعوا الخوارج، وتبعوا المرجئة، وتبعوا الجهمية، وتبعوا الفلاسفة، وتبعوا الصوفية القبورية إلى غير ذلك من النحل. السبب الاغترار برؤوس هؤلاء، رؤوس هذه البدع، كعمر بن عبيد والكرابيسي وحسن بن صالح والحارث بن أسد المحاسبي وواصل بن عطاء. ديل لو جل ليلة، والله الليلة دي لو خطبوا في مسجد من مساجد المسلمين لاتبعهم خلق عظيم لا يحصون كثرة. تقول لهم ده واصل بن عطاء، يقول لك سمعت كلام مولانا يا زول؟ واصل بن عطاء انتهوا منه في التراجم وقالوا هذا رأس في البدعة وترجموا له ترجمة. لا، يقول لك لا ما عندنا قضية، نحن ناس الزمن ده. تحضرت له الخطبة يا زول واصل بن عطاء؟ لا والله الناس دي مولانا حبته يا سلام. واصل ده الناس اتمنته يشوفه قبل 20 سنة، وتجيب لهم عمرو بن عبيد، يجيب لهم الكرابيسي زاد، يجيب لهم الحلاج زاد، يقول له والله كلام كويس سمع. ولذلك خرج في هذه الأمة من يقول إنه عيسى بن مريم، لو ما غلب عليها الأمة الجهل والعاطفة زول يقول عيسى بن مريم الناس يسمعوا له، أمة دي عاقلة، دي أمة دي الليلة مشكلة. اقرأ هذا الحديث في إثبات المسح على الخفين، وفيه إثبات شرطية الطهارة وأنه لا بد منها في جواز المسح على الخفين. نعم. نعم، ذكر العلماء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب اللحم، حتى قال لرجل قال لم تعلم أننا نحب اللحم؟ فلا ضرير على من أحب اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا الطيب. ذول يقول لك أنا بحب اللحم، بس لا تسرف فيه، لا تسرف. وكان يحب من اللحم لحم الشاة، لحم الشاة، وفي لحم الشاة كان يحب الذراع. صلى الله عليه وسلم. حتى إن اليهودية لما علمت أنه يحب لحم الشاة وفي الشاة يحب لحم الذراع سممت له ذراعا وبعثت بها إليه. فقالت: إن كان نبي الله حقا فسينجيه الله من ذلك، وإن كان غير ذلك أراحنا الله منه. فماذا حصل؟ أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الذراع ونهش منها أخبرته الذراع أنها قد سمت. قال ابن عباس: والله إن الذراع حدثته بذلك. وفي رواية قال بلسان عربي مبين، تكلمت معه عديم، قالت له: أنا مسمى معمل حسابك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لاك منها لقمة ثم نفضها بعد أن كلمته الذراع، لكن كان يجد ذلك صلى الله عليه وسلم حتى قبل وفاته بأيام، وكان يقول: وإن الشاة التي وإني أجد هذا أوان انقطاع الأبهر مني، وإني لأجد شدة ذلك من اللحم الذي أكلته يوم خيبر. وكان ذلك في غزوة خيبر، بعثت بلحم إليه وقالت: ما يحب من اللحم؟ قالوا: الذراع. فبعثت بذراع سممته حتى إن أكثرت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبض عليها فحبست، فقال: ما شأنك؟ أو ما الذي حملك على ذلك؟ وهذا إخوان من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه، أنه في أحلك الظروف يسأل عن السبب الموجب لذلك. ما الذي حملك على ذلك؟ قالت: قلت: إن كنت نبيا حقا فإن الله سيطلعك على ذلك، وإن كان إن كنت غير ذلك، ولم تصرح له بشيء، ما قالت له إن كنت كاذبا، وإن كنت غير ذلك أراحنا الله منك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يأمر بقتله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه قتلها، لكن أعجبه حسن اعتذارها. قالت: أصلا لو إنسان ما نبي وأضل هذه الأم خلاص، وإن كان نبيا أنا مهما عملت فالمسألة تكون مكشوفة. وفعلا كشفت، حتى قال بعض العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، لأنه مات من هذه الأكلة التي أكلها يوم خيبر، يعني عملت نوع من التأثير وكان لها دور فيش في وفاة، لأنه قال: هذا أوان انقطاع الأبهر مني. نعم. هذا الحديث ساقه البخاري ليبين أن الوضوء من لحم الشاة ليس بواجب، وجاء في حديث آخر أنه قال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فلما قال نعم في لحم الإبل دل على وجوب الوضوء من لحم الإبل، ولا يدل على الوضوء من لحم الغنم. وهذا من عمق فقه البخاري رحمه الله، أنه قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا، أشار بفحوى هذه الترجمة إلى وجوب الوضوء من لحم الإبل. والمذهب عندنا في المالكية أن لحم الإبل لا يجب منه الوضوء، وهذا ضعيف. واستدل بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. وهذا الحديث وإن كان ناسخا لحديث الوضوء من لحم الإبل من ممسة النار إلا أن هذا الحديث خاص، ولا شك أنه لا تعارض بين عام وخاص، يكون لحم الإبل حتى لو دخل النار يوجب الوضوء. نعم، هل جميع لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، جميع لحم الوضوء لحم الإبل ينقض الوضوء، يعني حتى ولو كان من اللحم في البطن من كرش ومصارين وغير ذلك، واللحم الأحمر أيضا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين لحمها ولحمها، بل قال توضأ من لحوم الإبل، فدل ذلك على أن اللحم يشمل جميع أجزاء الإبل. طيب، قرأت الحديث الذي بعده. إذا بقي من الأذان 5 دقائق أخبرونا. كم الأذان؟ الأذان ها؟ نعم، اقرأ. نعم، هذا الحديث ساق. نعم. ليش انت وين قريت؟ ويتم 7 عندي. ها؟ طيب. هذا باب جديد. ها؟ طيب، نجعل هذه 5 دقائق في الأسئلة. في شخص عنده إشكال فيما يتعلق بالجلوس إلى أهل البدع، عنده شبهة فيه ولا إشكال؟ هذا الأصل مهم يا إخوان، لا ينبغي أن يمتري فيه مسلم، يجعله من الأمور اليقينية التي لا يختلف فيها مسلمان ولا ينتطع فيها عن زان. نعم. أهل البدعة على قسمين، رؤوس في البدعة مشهورين بالدعوة إلى البدع، هذول يعاملون معاملة خاصة. من عامة الناس ممن انتحل بعض البدع وليس هو داعي لها ولا يعرف شيئا عنها، هل هو ينتحل ودخلت عليه لكن ليس له حماس في الدعوة إليها، بل هو مغمور غير معروف وليس له نشاط، هذا مقام في مقام التأليف، يعني عندك مثلا قريبك، عندك عمك، جدك، ينتحل البدع من البدع طرقية قبورية طواف القبور، ينتحل هذا تعامله بالتأليف حتى يعود للحق. لأنه ليس كلام السلف ينصب عليه. السلف إنما حذروا من مصاحبة الدعاة إلى البدعة ورؤوس البدعة والذين يجوبون الآفاق في نشرها، ولهم شوكة ولهم تأثير، يعني ديل القال واضح. عشان كده الإمام أحمد قال السلف فرقوا بين الداعي وغير الداعي في الرواية والمعاملة. في الرواية لا تروي عنهم إذا كانوا دعاة إلى البدعة، هل يتبارك ولا تجلس إليهم. ولذلك جاء في الحديث في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. ربانيين يعني ربنا الناس بصغار العلم قبل كباره، وهم أئمة العلم. ومن علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال سفيان الأصاغر هم أهل البدع، مش الأصاغر في يشت السن، ممكن يكون إنسان سنه صغيرة ويؤخذ عنه العلم. يعني تجد ناس ربنا من الله عليهم بالعلم وهم في الصغار في إيش؟ في السن. يعني شيخ الإسلام تيمية تصدر للفتية والتأليف وعمره لم يناهز 20، يعني لما بلغ عمره 21 كتب 64 مصنفا. عمره 21 سنة. هسه ذول 21 تقول له اكتب الرادة زي الناس، نقط الزايدي يعدو في الكتاب، يعني تصلح له الحروف حتى يكتب كتابة سليمة. نعم هيا. هذا غلط، نهى الله عز وجل عن مجالسة أهل البدع في القرآن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، راجع تفسير الإمام شوكاني رحمه الله وتفسير فتح البيان للصديق حسن خان. يدخل أهل البدع وأهل الشراك ويدخل فيهم الكفار الدعاة إلى كفرهم، هذا المعنى. فتركن إلى الذين ظلموا من العصاة وأهل البدع والمشركين وأهل الكتاب ممن يخشى منهم على الدين، والسنة صرحت بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجليس الصالح والجليس إيش؟ السوء. هذا الذي يقول هذا الكلام يجهل القرآن والسنة وليس له معرفة. ثم لو فرضا أنه ليس هنالك نص صريح، فالذين فهموا القرآن والسنة هم الذين قالوا هذا، السلف من الصحابة والتابعين، حتى إن كلماتهم يرق يعني كلها تدندن حول معنى واحد وإن اختلفت الفاظ. وسنجمعها إن شاء الله في رسالة يمكن تبلغ 200 نقل عن السلف، 200 كلام من السلف في هذا الأصل فقط. لا تجالس، لا تجلس، لا تسلم عليهم. واحد من السلف قال إذا نظر إليك فانظر إلى مكان آخر، يعني ما تبادل النظرة، لو أنه نظرت له ينظر ليك، نظرت له ويضحك ليك، فالشتاء يقول لك تعال اشرب شاي، اشرب عصير، وإن تأكل بقيت عصير توديك في داهية، ما لكم هالمشاكل. آخر سؤال لأنه أنا عندي مشوار خاص. شرب عصير هنا ولا آخر؟ اليوم على الهواء. ها كان يكون ما الخوارج يعني إذا كان مقصود الخوارج القدامى كان مذهبهم دي يطبقوا حرفيا. كلمك النصيحة، خوارج الأمس واحد الحجاج دعاه، الحجاج بن يوسف ده واحد من الخوارج، قال له تعال لي. قال ماذا تريد مني؟ لا أرادك الله بخير. قال له داير مني شنو؟ إن شاء الله أنا ما يدورك زاد، داير مني شو؟ على مذهب. قال أجلس إليك ساعة، قال ولا أجلس إليك لحظة، فإني أفر من النار كما أفر من الحية. أنت القعاد معاك بيجيب النار، وأنا أفر منك كما أفر الرجل من الحية. الحية دي في ذلك بيقعد جنبها. فقال الحجاج دار امتحنه في مذهب، وقال دار أشوف هل هو جاد ولا مو جاد، يعني دين عنده المسألة. قال والله لئن لم تأتي إلي لأمرن بقتلك. قال لقد أرحتني من النظر إليك، أنا كل يوم بشوف فيك في السوق وجاي بصولجانك وكده وعساكرك، اتحلى من العاينة ليك أنت، أرحتني قتلتني. قال سبحان الله ما أجرأه، ولولا شجاعته لقتلته. قال شجاعة وفراسة شديدة خلاص، لكن مذهبه ما مرتضيه يعني، لكن عجبته الفراسة. وكان الحجاج يقتل إذا جبن الرجل، وإذا رأى منه شجاعة وعجبته فإنه يعفو عنه غالب. الحجاج بمشاكله دي، الفراسة دي، والشجاعة المنقطعة النظير لا يعدو عليها بسيفه، يقول والله أستحي أن أقتل رجلا شجاعا إلا أن يخاصمني شيء سيف وكاتلني، ده موضوع تاني. دي الخوارج الأمس. خوارج الليلة يرى كفر الحكام مثلا، كفرهم وأنهم خارجين وأنهم ليس لهم بيعة ولا طاعة، يقولون أجيبك مسؤول مثلا في الشؤون الدينية، رئيس الثقافة الإسلامية، يزول تجي أنا ما كافر، والعمل مع كافر داخل في قولي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والآية دي أنت قريتها وفسرتها قبل كده، يزول ما تجي على مذهبك، يقول لك بجي. ليش؟ لأنه ما يتبنى مذهبه تبني واضح قولا وعملا، وإلا ما دام أنهم كفار ينبغي أن يبتعد إيش عنه، يكون رئيس ثقافة إسلامية وكده، وجاءت الحاكم له نظرة في المسائل اللي انت قايش كافر كافر كافر، يقول لك ندخله جوا، وكتار كانوا ينادوا بكفر الحاكم ودخلنا الحاكم جوا وداهن وزارات وداهن كده وقطع لسانهم تاني، وتاني فكاون عكس الهوى وما رجعوا إلى المنبر الذي كانوا يكفرون فيه الحاكم. ليش؟ لأن الشعب مع أنه يجهل كثير من الأمور الشرعية، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا قلت لهم كفر كافر الحاكم ده كده وكده وكده، يقول لك أنت ما خشيت، وتاني طلعوك تقول لنا تاني لا لا بر، نحن دايرين واحد جديد لين ده برضو يغمغسوه يغمغسوه، وتاني ما يكون عنده وش عند الناس ولا عند أتباعه. على كل حال ابتعدوا من أهل النحل والمخالفات للسنة الشرعية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. نذكر بلقاء غد إن شاء الله.